اي فروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي سكاذ ويتزي حملا ولي وي شذها كني زر اتهيت قلق الخطر ننفدنو غالدي غريبا يبس نلوي ثاد ظهر فسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان تسداوي ثاد مليل ثمانينة ثيد نمكدي عدو ثال جهرة من ديل ميد الدات ما زيغ ذني أبريد اللي سرور يرقيل يلجيلو زكان يختيل أين سواي فرح البغي وتسقار نور تتبديل تفقضي زاد سلكي لسن السخر بالويل ولاش نسيف دي يحمل نور نريس رايب واس قاسا ذغلين يرقز نور كلون تردي ساس انقبلو سن بريكن اذ يوض الوقت اذ فكن اذ غيظ لقل وسواس اذ ينسو جاجي حكرن اذ نفضن ويذ تيخرز نور وثويز من لياس يا فروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي سكاذ ويتسي حملا ولي وي شذها كوني زر اثهيت قلق الخطر ننفدنو غالدي غريبا يبوس ثالوي ثاد ظهر تفسوت عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان تمورثي وفي شوض غاية ذرار يدي سكرن حضروا فينا الناس غنم يصفضي مطعون في الصبرة طالسة يسندق قلق الله هنو غالغ الهنا واتسن يرون ما فرحنا يذون فرح ابن ثمو غذن محزنق يون وعاك وزيغ يوذن ما فرحنا يذون فرح ابن ثمو غذن محزنق يون وعاك وزيغ يوذن ما فرحنا يذون فرح ابن ثمو غذن محزنق يون وعاك وزيغ يوذن ما فرحنا يذون فرح ابن ثمو غذن